بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نعم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، فها نحن نبدأ ونستكمل شرحنا على شرح ابن أبي العز على الطحاوية. قال الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيمان كما ذكر، وإحسان ودين وديانة وقربة وعبادة، وهي عقيدة. وأهل العلم أدخلوا ما يتعلم بالصحابة من محبة وموالاة، ومما سيأتي ذكره في ترتيب في الخلافة، وفي ترتيب في البيعة، وفي ترتيب في المفاضلة. كل هذا ردا على الأهواء والبدع، لأن حب الصحابة مستقر في قلوب المؤمنين بعامة. المؤمن يحب أخاه المؤمن أيا كان، إنما المؤمنون إخوة. وكلما ازداد العبد إيمانا وعبادة كانت محبته أكثر وأكمل، وموالاته مقدمة على غيرهم. إن أكرمهم عند الله أتقاكم. وبقدر إيمان العبد وخشيته من الله عز وجل، بقدر قربه من الأنبياء، وبعظيم فضل مكانته بدرجات العلى في الجنة، إذا كان هذا في أحد المؤمنين يحبون ويوالون بحسب حبه وبقدر إيمانهم وأعمالهم وعباداتهم، كيف إذا كان المحب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمحبتهم دين وديانة، هم حماة الإسلام وحراس الإسلام وحملة الإسلام، هم عن طريقهم وصل إلينا الدين، وعن طريقهم تبين حق من الضلال. فمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عن أمراض، وزكاه الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. إذن قضية الصحابة قضية إيمان وكفر، إيمان وكفر. لذا لما علم بعض الزنادقة أن الإسلام لا ينتهي إلا من قبل الصحابة، ابتدعوا بدع وتكلفوا دخولات، كل ذلك لينالوا من الصحابة ما نالوا في القرآن ابتداء أو السنة انتهاء، لكن أخذوا الصحابة بكون بشر، بكونهم بشرا غير معصومين. لذا تسرب الزنادقة في النيل في الإسلام عن طريق الصحابة. ولا نعلم طائفة أو فرقة ضالة نالت من الصحابة إلا طائفتين فرقتين: الرافضة والخوارج. الرافضة والخوارج، ومن الخوارج فرقة تسمى الناصبة. الناصبة هي التي ناصبت العداء لآل البيت، لآل البيت. فكل من أبغض أحدا من آل البيت اعتباره من أهل البيت فهو ناصبي، ولو صلى وصام. فإذا نظرنا إلى الصحابة في مجموعهم وجملتهم نجدهم يتفاضلون في الرواية، رواية نقل هذا الدين، فكان أكثرهم رواية أبا هريرة. أبو هريرة أكثر الصحابة رواية ويسمى راوية الإسلام، راوية الإسلام هو أكثر الصحابة رواية، أكثر من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيره من يعني مشاهير الصحابة. لأجل هذا اشتغل بعض أهل البدع وأهل الضلال وأهل الزندقة في النيل من أبي هريرة، حتى إذا سلم لهم إسقاطه سأسقطوا الدين كله عياذا بالله. ولهذا كان أبو هريرة راوية الإسلام غرضا لأهل البدع وأهل الضلال وأهل النفاق وأهل الزندقة، لأن أبا هريرة في مكنونات علمهم أنه راوية الإسلام، فإذا غمز أو طعن نيلا صحابي أسقط الإسلام رأسا. ولهذا تكلم من تكلم في أبي هريرة وانبرى أهل السنة والجماعة الدب عن أبي هريرة، عن مكانته وعن جلالته وعن حفظه وعن ما يتعلق بهذا الصحابي الجليل، دبا عن أبي هريرة ودبا عن الإسلام. لذا بعض أهل العلم عد الغمز واللمز والنيل في أبي هريرة كفرا بالله. لما؟ لأن الغمز فيه المقصود ما وراءه هو الغمز في الدين. ولهذا نجد بعض أحد المؤمنين من الصحابة التابعين وتابع التابعين أئمة أعلام، نجدهم أئمة أعلام إذا غمز لأحدهم حكم عليه بالكفر. ولهذا من غمز بالإمام أحمد بعض العلم حكم بكفره، ومن طعن في البخاري حكموا بكفره، لكن لو طعن في أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي لا يأخذ هذا الحكم، لأن هؤلاء يعدون حماة وحراس الإسلام. ومن الصحابة على رأس أبي هريرة بالنظر باعتبار روايته، أما أحد إذا تطاول ودفعه شيطانه عياذا بالله أن يغمز أو أن ينال من شيخي الإسلام أبي بكر وعمر، هذا زنديق، هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وفي مماته ويوم نشره ولا شبه، هم خليلاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في حياته وفي قبره وفي يوم نشره صلى الله عليه وآله وسلم. فما حد يستطيع تجرع على أبي بكر وعمر إلا الرافضة، تجرعوا بالطعن في شيخي الإسلام بل في لعنهما وربما كفروهما، وهذا ثابت في كتب أئمتهم وعلمائهم وكبرائهم وساداتهم. فمن غمز بأبي بكر أو طعن في دينه كفر، ومن طعن أو غمز بإيمان عمر فقد كفر. وعجبا لهؤلاء الرافضة، لا دين ولا دنيا عياذا بالله، لا دين ولا دنيا. لو سألنا اليهود عن خير الناس قالوا أصحاب موسى عليه السلام، ولو سألنا النصارى عن خير الناس لقالوا أصحاب عيسى الحواريين، ولو سألنا الرافضة الشر عن شر الناس قالوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لا عقل ولا دين، لا دين ولا دنيا الرافضة. وهم كما يقول ابن القيم نقل عن بعض أئمة السلف، هم سبة بني آدم، هم عار على بني آدم الرافضة. والرافضة إن سألتم عن مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، من تخرج على يد هذا النبي وهو خاتم الأنبياء وأفضل الأنبياء وأكثر الخلق عند الله، قالوا أناس نفر لا يتجاوزون أصابع اليدين، مختلفين في 13 17 10 12 7. مات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يترك مؤمنا وراءه إلا 7 أمم. هذا طعن في النبي عليه الصلاة والسلام، لازمهم طعنوا في النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل لو كان على ضلال وعلى فساد، لو أراد أن يدعو إلى فساده وضلاله لأخرج كل من الناس. كم من فرقة ضالة وكم من أناس زنادقة باطنية لهم أتباع إلى ساعة هذه، أليس كذلك؟ بلى، وهم على ضلال وأخرجوا أمم كذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام حاشا أنهم فاشل في تلبية الصحابة عياذا بالله، وأنه أخرج زنادقة ومنافقين، وأن أقرب الناس إليه وهو أبو بكر عمر هم من رؤوس النفاق في حياته وفي قلبه، نعوذ بالله. لا عقل لا دين، هم أجهل الناس في النقليات وأكذب الناس في العقليات، كذب دين بهتان. لأجل هذا أئمتنا أئمة السلف ذكروا ما يتعلق بالصحابة في حبهم وموالاتهم والدعاء لهم والتحرم والترحم لهم، ثم حذروا من مغبة أن أحدا يدعو المزة أو يلمز أو يتبرع أو يكره أو يسب أحدا من الصحابة. أما ما يتعلق بالصحابة ما سيأتي فبابه واضح ما يحتاج، لذا سنقرأ إن شاء الله من نقف مع بعض الكلمات. وأهل العلم تكلم عن فضل الصحابة وعن عدالة الصحابة وبيّنوا يعني من الآيات وأدلة شيء كثير، وأيضا بيّنوا حكم من سب الصحابة، وسيأتي بيان سبهم إن شاء الله في حين تفضل الشيخ. يشير الشيخ رحمه الله إلى رد على الروافض والنواصب وقد أثنى الله على صحابته ورسوله. الرافضة كفروا جمهور الصحابة عدا نفر هم يعني استثنوهم، وأما الخوارج فكفرت في زمن عثمان فما دون، كفروا علي ومعاوية وأصحاب يعني يسمونها المحكمة، فالرأم رافع وكفروا جميع الصحابة وعاصم أبو بكر وعمر عياذ بالله. النواصب هم طائفة ناصبت العداء لآل البيت، ومحبة آل البيت عبادة وقربة في ذاتها بغض النظر عن فصله وإيمانه، عبادة على عبادة ونور على نور. فلان الناس إن كان شقيا من آل البيت وهو من أهل التوحيد ويحب بهذه العبادة، كما لو أنه يحفظ القرآن نحبه لحفظ القرآن، وهذا نحبه لأنه من آل البيت حب على حب، ولهم أحكام ولهم فضائل ولهم قربة، حسبك أنهم يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت النبوة، حبهم حب للنبوة، والشق منه من بغضه بقدر شقائه ومعصيته، ويحب منه خصال منها كونه من آل البيت، لكن كونه من آل البيت لا يقدم على التقي ولا على طالب العلم. هذه عبادة مستقلة ليس لأهل البيت فيها الفضل، هذا اصطفاء اصطفاهم الله. أما العبادات التي الإنسان يؤجر عليها هي التي من كسبه بما كانوا يعملون بما كانوا يفعلون، وذلك يتنافس المتنافسون. أما العبادة اصطفاك الله بها يا كنت من أهل البيت فعرها اهتماما وعظمها بالعبودية والعلم، فأهل العلم يقدمون على أهل البيت إجماعا في ما تعلق به الشريعة، وبقدر ما يكون عند الرجل الآخر من التقوى والإيمان يقدم، وإن تشاحى وتساوى فيقدم أحد أهل البيت لهذه الفضيلة لهذه الفضيلة، ولهم أحكام ولهم أهل البيت أحكام، وكما قلت حبهم إيمان وقربة. وبعض أهل العلم قال أن أهل البيت يضاعف لهم في سيئاتهم، يضاعف العقاب كما ضاعف الله عز وجل لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم إن كبرنا أو عياذ بالله أردنا الحلف بهن. فبقدر ما يعطيك الله نعمة خصك بها من غير كسب فعلها اهتماما وتعظيما وزد عبادة لله وشكرا له. ولهذا قال شيخ الإسلام وغيرهم إذا كان الإنسان قلت عبادة وكان مقرب إلى الدين حسناته وسيئاته تكون أعظم مضاعف عن البعيد. ولهذا الأنبياء سيئاتهم مضاعفة وحاشاهم. وأزوجات النبي عليه الصلاة والسلام عذابهم عقاب مضاعف وحاشاهم لو وقعنا بالكفر أو أردنا بالحياة الدنيا. وهكذا أما ما سواهم بحسب إيماني بحسب ضعف إيماني. نعم. وقد أثنى الله على الصحابة ورسوله ورضي عنهم ووعدهم بالحسن كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر السورة. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة. وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله بحسنى. إذن الله عز وجل ذكر فضل الصحابة بعموم وذكر فضل يعني طوائفهم السابقون الذين بايعوا أهل الرضوان والذين قبل الفتح وبعد الفتح. إذن في مفاضلة حتى في جنس الصحابة السابقون الذين مسلمت الفتح مثلا وأهل البيعة الرضوان ليس كغيرهم وأهل بدر ليس كغيرهم ومن أنفق قبل الفتح ليس كمن أنفق أو جاهد بعد الفتح وهكذا. نعم. وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله أن إذن الله عز وجل يخبر أن أحدا جاء بعد الصحابة صفته أنه يستغفر ويترحم على السابقين. أما أحد يأتي ويلعنهم ويسبهم إذا ليس من المؤمنين وليس هم من الفير بنصيب عياذ بالله كما قال مالك وغيره. ولذا جاء من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لكن آخرون يسبون الذين سبقوهم يعني بالإيمان هذا زنادنا وإن ادعوا حب آل البيت. نعم. ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيبا من نص القرآن. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا احدا من اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيبه. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أحدا من أصحابه هذا عام لا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام ابن عوف فقط لا يقصد عموم الصحابة ويقصد خالدا وغيرهم من هو يعني وقع في ما وقع في خالد سواء من الصحابة أو دون الصحابة إلى زماننا إلى قيام الساعة. هذا نهي عام لا تسبوا أحدا من أصحابه وأحدا نكرة أي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن ثبتت صحبته فلا يسب لا تسبوا أحدا من أصحاب النبي يقتضي التحريم. ثم بين ما وقع بين ابن عوف وخالد قال فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. الصحيح في الجملة الثانية أنها عامة مهما بلغ الإنسان، لكن القضية هنا أراد النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول يا خالدا، لأنه هو أسلم بعد بعثة رمضان، قال يا خالد يعني لو أنفقت مثل أحد ما بلغت مدة حلم بانسة. فالكلام لخالد، إذا كان لخالد رضي الله عنه هو سيف الله المسلول، كيف من دونه من أهل زماننا؟ فخالد صحابي بالإجماع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي عام، ثم بين أنك يا خالد لو أنفقت مثل جبل أحد ذهب ما بلغ، هذا إذا قبله الله ما بلغ مدة حديث ولا نصر، كيف من كان دون خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن وأمثاله، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل. وخالد أسلم قبل الفتح. نعم. وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية. لا شك أنه أسلم خالد بعد بيعة الرضوان، وأهل الرضوان منهم عبد الرحمن بن عوف، وهو من السابقين الأولين من المهاجرين الأولين. وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم على مكة، ومنهم خالد بن الوليد، وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة، وسموا الطلقاء منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. والمقصود أنه ومعاوية خير من وأفضل من أبيه أبي سفيان رضي الله عنهما. نعم. والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرا أن يسب من له صحبة أولا، لامتيازهم عنه من الصحبة ما لا يمكن أن يشرفوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. وقيل أن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة صحيح أنهم يعني قبل من الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، هؤلاء هم السابقون. وسب أو موقف خالد بن عوف ليس فيه تعريف للسابق له، لم يقصد عليه الصلاة والسلام الوقت الذي يفصل ويبين حد السابقين من اللاحقين من الصحابة، لا، نهى عليه الصلاة والسلام خالد أن يسب عبد الرحمن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بالنظر إلى إسلام خالد وإسلام ابن عوف، فابن عوف عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسبق إسلاما وإيمانا وهجرة من خالد، وحال هذه عليه الصلاة والسلام بين أن خالدا لا يبلغ يعني إنفاقه الجبل أحد مثل مد أحد ممن أسلم قبله يا خالد. أما تحقيق مسألة السابق لها، والذي يظهر لي والذي عليه يعني كثير من المحققين أن من كان قبل الفتح هم السابقون، ومن بعد الفتح هم اللاحقون. نعم. وقيل أن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنصورة ليس بمجرده فضيلة، لأن النسخ ليس من فعلهم، ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد مع المبايعات التي كانت تحت الشجرة. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم، فهذا حديث ضعيف. قال البزار هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في كتب الحديث المعتمد. وفي صحيح ضعيف سندا، حديث ضعيف سندا ومتنا، ليس أحد من الصحابة معصوم، والدين لم يقف على واحد دون الآخر، ومجموع يكون الدين، يعني لا إنسان يقتدي ببكر فقط ما قاله أو فعله أو تركه، أبو بكر يفعله ويتركه بغض النظر إلى ما سواه من الصحابة، لا، أبو بكر لم يجمع الدين كله. نعم. وفي صحيح مسلم عن جابر قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتناولون أي ينالون غيبة وسبا شيء مما هو يعني من الشتم. نعم. حتى أبا بكر وعمر قالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر. ألا يقطع عنهم الأجر. وهو إن غطت في إسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد، فلما قاموا أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم عمره. وفي الصحيح من حديث عمران بن حسين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرني قرنين أو ثلاثة. الحديث. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. طبعا قال وثبت في صحيح مسلم، أصله في مسلم، لكن الحديث عند الترمذي وابي داود وغيرهما. هذا اللفظ. نعم. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعوه في ساعه العسره. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال: ان الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعله وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه سيئا فهو عند الله سيئ. هذا حديث استأنس بها أهل الأصول، يعني دليلها على الإجماع أن الصحابة اجتمعوا وما رأى المسلمون حسن فهو حسن. لا شك أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا تجتمع على ذلك، فإذا رأى المسلمون أمرا حسنا فهو حسن، وإن رأوه قبيحا فهو قبيح. لكن حديث سنده لا يصح، لكن معناه صحيح. وفي رواية: وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. لذلك حسن إذا كونوا اجتمعت كلمتهم على تقديم أبي بكر على ما سواه، هذا إجماع. وتقدم قول ابن مسعود: من كان منكم مستنى فليستنى بمن قد مات، الى اخره، عند قول الشيخ: ونتبع السنة والجماعه. فمن اضل ممن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين وسادات اولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلتهم اليهود والنصارى. اي فضلت الرافضه اليهود والنصارى افضل من الرافضه. لماذا؟ قال بخصلة: بل قد فضلتهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. لم يستثنوا منهم إلا قليل، وفيما استثنوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. وقوله: ولا نفرط في حب أحد منهم، أي لا نتجاوز حتى في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة فنكون من المعتدين. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. حب الشيعة لأهل البيت إفراط حتى وقعوا في الغلو والشرك عياذا بالله. لو أن أحدا ما أراد جاهل الإسلام أراد أن يسلم على الشيعة، أول ما يلقنه لعن أبي بكر وعمر والبراءة من الصحابة، إلا أناس على رأسهم علي الاثنى عشرية رضي الله تعالى عنه ورحم الله من جاء بعده. ثم إذا قال هذا، إذا أراد أن يتبع ويؤمن بولاية علي ومن دونه، ما هو الدين؟ صلاة وصيام وقيام بعدما كفر ضرة من الصحابة. إذن الاثنى عشر هؤلاء ما واجب أنا كشيعي نحوكم. أريد عبد الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة يبدأ عذب الله الغلو حتى يصل إلى الشرك والتأليف، فعبادتهم على بغضهم للصحابة وكفرهم للصحابة ودعوة حبهم لبعض الصحابة وقعوا في الشرك. يعني حبهم يعني ليس حبا مجرد هكذا اتباع سنته، بل تأليفه وتخذيمه والغلو فيه. من هو دون علي رضي الله عنه؟ ابناه الحسن والحسين لا يتكلمون ولا يقومون ولا يزعون ولا يلودون ولا يستعينون ولا يستغيثون الا بالحسين. رايتموهم: يا حسين يا حسين، في السراء والضراء. كفار الجاهلية إذا ركبوا الفلك دعوا الله. هؤلاء بدعوة إسلام من حب ولاء البيت إذا ركبتهم المصائب استغاثوا بالحسين. الإنسان فطر إذا وقع في مصيبة في خوف يدعو الله، أي إنسان فطرة، حتى المالكسي والاشتراكي والإسماعيلي والملحد إذا وقع في ضائقة في خوف وجل يفزع إلى الله، فطرته قلبه سبحان الله يلجأ إلى الله. أما هنا رأيناهم عند الشدائد يفزعون إلى الحسين، يا حسين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون حتى في الشدائد. نعم. وقوله ولا نتبرأ من احد منهم كما فعلت الرافضه فعندهم لا ولاء الا ببراء، اي لا تولى اهل البيت حتى يتبرأ من ابي بكر وعمر رضي الله عنهما واهل السنه والونهم كلهم. قال لا ولاء الا ببراء، هذه كلمه حق، واهل السنه اولى بها. احنا لا عندنا لا نوالي اولياء الله الا بالبراء من اعداء الله، هم يقول لا ولاء إلا ببراء، كلمة حق يريد بها باطلا. ما هو الولاء؟ قال جواري فلان وفلان هم أهل البيت. والبراء يتبرأ من المشركين، قال لا تتبرأ من أبي بكر من أبي جهل وأبي لهب، قال لا تبرأ من أبي بكر وعمر وما سواهما من الصحابة، نعوذ بالله من الخدناء. وأهل السنة يبادرون كلهم ويزينونهم منازلهم التي يستحقونها. كنت يعني أنا وغيري مثلكم لا بعيد قرأنا شيئا من كتبهم الأمهات، كل ما في كتبهم من البراء الشيخ عبد الله، كل ما في كتبهم من البراء منصب على أهل السنة بداء بأبي بكر وعمر إلى كل من يوالي أبي بكر وعمر، كل ما في ما ليس في كتبهم إلا اللعن والسب والشتم والقذف بسادات الصحابة ولكل سني يسمون النواصب بدعوى أننا ما تبرأنا من أبي بكر عمر فنحن نواصب، بمعنى إذا لازم آخر أننا ناصرنا العداء لآل البيت، لا هذه ولا هذه، لا عقل ولا نقل ولا يعني أناس سبحان الله مصفوا من الإنسانية ولا عند أحد نسكة عقل. حتى بعض العلماء المشايخ لما ناقشهم يقول أين عقلك قبل أن قال الآن قال عقلك وجهك، لابد أن تميز بين التمرة والتمرة، تكون رجل عاقل عاقل ثم يبدأ يناقش. إذا تجرد لعقله واحتضن عقله وسلم لعقله ممكن تلقنه الحق وتبين له الباطل. فدينهم وكتبهم ملأ كما قلت لكم بالسب واللعن والشتم والبراء والتكفير والتفسير والتبديع والتضليل لأهل السنة حسب قراءة القاصرة لكتبه، ما في لعن ولا سب ولا شتم ولا براءة من يهود النصارى، كله لأهل السنة بلا صح بلا يعني للنواصب هذا بالله. الحوثية هؤلاء الزيود زيدية الرافضة يكفرونهم لأن زيدية يقدمون زيد بن علي إلى آخره على بعض الصحابة يعني على عثمان مثلا أو كذا، ولم يتبرأوا من أبي بكر وعمر، كونه لم يتبرأ وهذا كافر. الزيدية الآن عند الرافضة كفار، ووقوف ودعم الرافضة الآن للزيدية كلها أمور سياسية. إذا الزيدية هم أجهل من هؤلاء، أحمقوا من الرافضة، لأن الرافضة كفروا من قبل من بعد، ولم يواليهم ولم يعزز مكانة الزيدية إلا أهل السنة. اقرأوا التاريخ سبحان الله. نعم. وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والانصاف لا بالهوى والتعصب، فان ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزه الحد، كما قال تعالى فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا معنى قول من قال من السلف الشهاده بدعه والبراءه بدعه، يروى ذلك عن جماعه من السلف من الصحابه والتابعين منهم ابو سعيد الخدري والحسن البصري وابراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. ومعنى الشهاده ان يشهد على معين من المسلمين انهم من اهل النار او انهم كافرون بدون العلم بما ختم الله له به. ليس اطلاقا معنى الشهاده ان يشهد او ان نشهد على معين من المسلمين بأنهم أهل النار أو أنه كافر، لا نشهد إذا أتى بقول مكفر أو فعل مكفر يشهد أنه كافر وقوم بدون العلم، هذه تقييد صحيح. أما بعلم يكفر، ولا كرامة من وقع بالكفر واستمر بعد قيام الحجة عليه بدون العلم بما ختم الله له به. كلمة بدون العلم بما ختم الله له به هذه مسألة محل نظر، يعني مستدرك على ابن أبي العز رحمه الله. لا لا لسنا مطالبين شرعا ولا الأنبياء من قبله أن العبرة بما ختم له، لا، الخاتمة أمرها بيد الله. العبرة بالظواهر، أن أحدا فعل كفرا كفر، وأما وآخر يظهر لنا إيمانه وصلاحه، فإذا مات فهو مؤمن مسلم. أما بما ختم الله له هذا أمر غيبي عند الله عز وجل. نعم. وقوله حقهم دين وإيمان وإحسان حسن. يعني فلان قال كلمة الكفر مثلا وبين له أنه كفر الآن، لما سبت الله والرسول أو كذا، أو فعل فعلا كفريا عياذا بالله، مثلا مزق القرآن وطأ القرآن شيء من هذا، قلنا كفرت تبد الله وما زال مستمر فمات، نقول أحد كفر هنا يمكن قبل ما يموت استغفر الله ولا تاب ولا أصبح ولي، هذا كلام، هذا كلام المرجئة. نقول كفر ظاهرا وباطنا ويصبح جيفة عندنا، لا يقبر في مقابر المسلمين. إن قبل أن يموت بينه وبين الملائكة وتاب ما علمنا بتوبته هذا أمر غيبي، فهو يعتبر مرتد. أما حقيقة توبته وصدق يعني توبته هذا أمر بين الله عز وجل، لكن عمله بظاهره. ولام الناس سب الله والرسول تب ما تاب وانصرف عنا وغاب، فمات في بلد بعد 10 سنوات فيموت مرتد. لا يا شيخ ذلك كتاب أصبح ولي حفظ كتاب الله، يقول عندك علم؟ قال لا احتمال. يقول لا، ما تظهر توبته، لا بد أن تظهر توبته، لأن الذي ظهر لنا كفره ولو 10 سنين طيب، فضلا أن يموت. ولهذا نسج بعض المرجع الآن إذا مات زنديقا قال لعله تاب. ولو سمعت بعضهم يعني غلاة المرجع من إخواننا الذين يقرؤون الكتب الأهل السنة إذا مات كافر قال لا نشهد له بالنار يا شيخ ديار، هذا لا أعلم هذه السابقة لها إلا غلاة الجهمية. كافر مات قال احتمال ما يدريك يمكن تاب أو أسلم، إذن نستطيع أن نقضي ظهر المجنة عليه. نقول المسلم هذا الذي مات لا نصلي عليه، ما يدريك يمكن قبل ما يموت تزندق صحيح، ولا نصلي على المسلمين ونصلي على الكفار نعوذ بالله. هذه بعدين أصبحت مسائل الإيمان والكفر والتكفير والتفسير والتبديع سياسية أكثر من كونها شرعية، فعليكم بكتب السلف. نعم. وقوله وحبهم دين وإيمان وإحسان لأنه امتثال لأمر الله بما تقدم من النصوص. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله يا أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعد، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وتسمية حب الصحابة إيمانا أن يأخذه وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله. لماذا؟ لأنه في أول كلامه قال الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، إذا تصديق وإقرار فقط. لما قال حب الصحابة إيمان كيف؟ إذن الحب من أعمال القلوب، فأدخل أعمال القلوب أو الأعمال في مسمى الإيمان، فقال مشكل غريب. لأن الطحاوي نهج يعني تعريف أبي حنيفة في أو الأحناف في الإيمان وهو التصديق، فأشكل فبدأ يخرج له ذلك. نعم. وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل قلبي وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف في مذهب أبي حنيفة إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. وقوله قال إلا أن تكون هذه التسمية مجازا، ما قصد مجازا؟ الذي يظهر لي أنها ذكرها من باب السجع، ما قصد لا مجاز ولا حقيقة. السجن وقوله وكفرهم كفر ونفاق وطغيان تقدم الكلام في تكفير اهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، وقد تقدم الكلام في ذلك. قوله ونثبت الخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا لابي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الامه. قال ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، لماذا؟ قال تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. أجمعت الأمة أن أفضل الخلق بعد الأنبياء أبو بكر، وأجمعت السنة أن أبا بكر أفضل الصحابة وأكملهم إيمانا، وأجمع أهل السنة والجماعة أن الخليفة بعد أبي بكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر. ثم أجمع أهل السنة والجماعة ثنوا بهذه الفضائل وهذه الخلافة بعمر، ثم أجمع أهل السنة والجماعة بتثليث عثمان في الخلافة وتربيع علي في الخلافة، واختلفوا في الفضائل بين عثمان وعلي. أما فضائل أبي بكر وعمر فمقدمة على من دونهما على عثمان وعلي بالإجماع، فمن فضل عليا أو عثمان أو أحد الصحابة على شيخي الإسلام أبي بكر وعمر فهو مبتدع، ومن شك في ترتيب الخلافة على النحو المذكور أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فهو أجهل من أهل من حمار أهله، هو أجهل من حمار أهله كما قال سلفنا الصالح. الخلافة ما هي مجمع عليها؟ الخلافة ترتيب الخلافة أبو بكر انتبهوا معي، خلافة ومفاضلة، واضح؟ الخلافة مجمع على ترتيبها أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهما. المفاضلة وقف إجماع أهل السنة والجماعة على فضل أبي بكر وعمر على من دونهما، ابتداء بأبي بكر يثنون بعمر، ثم بدأ الخلاف في فضائل عثمان وعلي، فجمهور أهل السنة والجماعة على فضل عثمان على علي. ولهذا قال الدارقطني وغيره من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. المهاجرون والأنصار هنذاك أجمعوا أمرهم وكلمتهم دون إكراه، وقدموا عثمان على علي باختيارهم وعلمهم وتقواهم وأجمعوا دون نزاع. فمن قدم عليا على عثمان فقد أزرى واتهم المهاجرين والأنصار، بمعنى آخر فقد نقض إجماع الصحابة. فالخلاف بعض أهل السنة في تقديم علي على عثمان خلاف في الفضائل لا في الولاية الخلافة. أما الرافضة والزنادقة هؤلاء لا يدخلون في هذا الخلاف، ليس من أهل السنة في شيء، هم يقدمون علي على سيد الأولين والآخرين بعد الأنبياء وهو أبو بكر رضي الله عنه. فهذا أولا. أهل السنة أو بعض أهل السنة من قدم عليا على عثمان لا بهوى ولا بتشهي ولا بكونه مآل البيت، بالنظر إلى كثرة فضائله، ولهذا باستقراء نجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يقدم أحد من آل البيت في أمر العبادة رأسا، ما قدم إلا أهل العلم والتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا يستطيع أحد أن يأتي بأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أحدا من الصحابة على غيره لكونه من أهل البيت، بل أكثر الأحاديث في تخويفهم وأخذ على أيديهم ويقولون فاطمة سرقت لا أغني عنكم من الله شيئا، يا نادى خاصة أهل البيت. لكن لما يأتي ويقدم ويرسل عليا مع أبي بكر حجة الوداع، لأن العرب أنذاك تريد أحدا يمثل النبي عليه الصلاة والسلام من آل بيته، هذه مسائل تعرفها العرب لا الكونين. من أهل البيت، لو كان من أهل البيت لقدم أعمامه قبل ابن عمه، لقدم العباس مثلا، صحيح؟ هذه واحدة. فإذا تفضيل علي على عثمان عند بعض أهل السنة بالنظر إلى السنة، هم أهل يعظمون الأثر والسنة، نظروا إلى آثار فضائل علي وجدوا أكثر من هذا لا شك. ولهذا صنف في فضائل علي ما لو سمى في فضائل عثمان أكثر. لكن السؤال لكم يا مشايخ، من أولى الناس بهذه القاعدة إن اضطردت؟ نحن لو بالنظر إلى كثرة ما أثر عن علي من فضائل لقدمناه على أبي بكر وعمر. ولهذا في يعني منهم من جمع فضائل علي بآثار واهية وأساليب متصلة ومنفصلة ومقطوعة، لكن صندل فيه من فضائل الشركه رضي الله عنه وأرضاه ولا شك. فلما قدم بعضهم عليا على عثمان بالنظر إلى كثرة فضائله، وهم يعتبرون بالنظر إلى لا كشهر ولا كوني من آل البيت، لكن بالنظر إلى الآثار الدالة على فضيلتي وميزتي وتقدم علي على ما سواه. جاء بعض أهل السنة والجماعة وقال من نظر إلى هذه الآثار وقدم علي على عثمان فهو مبتدع وفيه تشيع. ولهذا إذا سمعت بعض أهل السنة والجماعة يتهم بعض أهل السنة بأنه فيه تشيع يقصدون بهذا الاعتبار. ولهذا اتهم بعض أئمة أهل السنة وانكثر يعني أنه فيه تشيع. السلف كان عنده يعني ميزان دقيق، خلاص المهاجرون والأنصار قدموا عثمان واستحلفهم ابن عوف في هذا، هو مقدم وقدم عثمان وقال لا تبع المهاجر والأنصار سواه، فأول من بايعه علي ما قال أنا أفضل وقال في عليه الصلاة والسلام كيت وكيت. ولهذا ينسب لبعض السنة أنه قدم علي على عثمان بالنظر باعتبار السنة التي فيها من الفضائل الكثيرة، إلا أنه لم يسلم من الطعن من إخوانهم أهل السنة ورموه بفوز واحد أنه في تشيع. لا نسلم بهذا الرمي، نقول لا، بعض السنة جنح إلى تقديم علي بالنظر وله وجه اعتبار ويعذر. فالمسألة خلاف أهل السنة دائر في المفاضلة بين من؟ بين عثمان وعلي رضي الله عنهما حسبوا، ولم يتطاول خلافهم ولم يجرون بساط الخلاف مع أبي بكر وعمر، ولا نعلم أحدا قدم عليا على أبي بكر وعمر إلا زنديق، لا سيما هم الرافضة عياذا بالله. نعم. اختلف أهل السنة بخلافة الصديق رضي الله عنه. الخلافة عند أهل السنة طبعا هي بحسب استقراء، لم يحصل إلا اختيار أو يعني استخلاف. النبي عليه الصلاة والسلام هل نص على خلافة أبي بكر؟ خلاف جمهور أهل السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على خلافة أبي بكر، وهم يختلفون في النص هذا، هل هو نص ظاهر، هل هو نص ظاهري أم خفي. أيا كان فهم في مجموعهم يتفقون أن النصوص دالة على تقديم أبي بكر، وستأتي النصوص هذا صريح. وآخرون يقول لا، النصوص لا تدل، بل قدم أبو بكر باختيار الصحابة، اجتمعوا وتراءوا وتشاوروا فقدموا أبا بكر بالإجماع وأجمعوا أمرهم على تقديم أبي بكر. لو كان ثمت نصوص صريحة لما اختلفوا في سقيفة بني ساعدة. فما زال هؤلاء الأنصار يدلون بدلوهم، والمهاجرون يدلون بدلوهم، وسعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد الخزرج ومقدم وسيد القوم ما زال ينازع في الخلافة، حتى قال قائله من أنصار منكم أمير ونحن أمنا أمير كما سيأتي. والحال هذه لو كان ثمت نص لو رمي بين أيديهم وسكتوا، لكن قدموا أبا بكر باعتبارات أخرى، اعتبارات أخرى، باعتبارات أخرى بأنه مقدم وأحبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكملهم إيمان وأصدقهم وأسبقهم وما زال صلى الله عليه وسلم يقدمه في حياته في الإمامة هذا ما أحد نازع في مجلس سقيفة بني ساعدة فضيلة أبي بكر، كلهم سلموا لفضل أبي بكر، كلهم سلموا دون نزاع، حتى من تأخر منهم لم يطعن في فضيلة وتقديم مكانة أبي بكر بتة. هذا مسألة مهمة. ولهذا اختلف الصحابة في سقيف بن ساعدة في الخليفة المنظور الآن من هو؟ السؤال الخلاف لم يأخذ لحظات مشاورة، الناس ما زالوا هكذا مشاورة، إن شئت أقول دقائق، فاستقر أمرهم على أبي بكر، فالزنادقة والذين يفتقدون في المال عكس جعلوا من خلاف الصحابة في سقيف بن ساعدة خلاف شر، وأن الصحابة اختلفوا وكان حتى قال قائلهم والله إن نردها جذعة كله كذب، والمسعود غير مأمون ما يحفظ في المنقولات في هذا الباب. فالصحيح أن الصحابة تراءوا فيما بينهم مراءة، ولم يكن ثم الدليل، فلم يكن ثم الدليل. ولهذا لما اختلفوا وتقدم الأخر وبين فضل المهاجرين لم يبين فضل الأنصار، ثم بعدما أقروا لفضل المهاجرين فضلا عن فضل أبي بكر، لما قر الأنصار إخوانهم قدم قال بايع عمر أو أبا عبيدة، فأخذ عمر يد أبا بكر فقال نبايعك، وفي رواية لما أراد أن يبايع عمر أبا بكر أدخل بشر مشير بن سعد أبو النعمان أدخل يده بين يد عمر أبي بكر، ولهذا يقول عمر سبقني بها وإن كنت أنا صاحبها، كنت صاحبها، ورجل جاء من خلفي فأدخل يده قبل يدي فوقعت يدي بيده استعجابا ومن أنصار. ثم الذين اختلفوا الأنصار معاذ الله سعد بن عبادة ومعه رجلان حسن، لما تقرؤون كتب التاريخ كتب السنة أن الأنصار عامتهم أجمعوا على تقديم المهاجرين جملة وأجمعوا على تقديم أبي بكر تفصيلا ولم يختلفوا. فخلاف سعد بن عبادة رضي الله عنه لأمر، يعني رغم أن هؤلاء مهاجرون سوف يبقون مهاجرون، هؤلاء أنصار، لنا منا أمير منكم أمير، قال منا أمير منكم وزير، وانتهت القضية. واضح. وأما تأخر علي رضي الله عنه عن أبي بكر 6 أشهر، ما شاء الله تبارك 6 أشهر، فين كان يصلي هو؟ أبو بكر بايعه اليوم واليوم الثاني يقاتلونها الردة، وهلا علي كان مع النساء خبيث بيت، ما هو الذي يحمل الراية؟ راية من؟ من؟ بيعته لمن؟ لأبي بكر. ومسجد علي لصيق المسجد النبوي كان يصلي الحاضر، ولا يؤم المسلمون ذاك إلى قريب إلا الخلفاء، ما كان يصلي بهم إلا أبو بكر، فينك يا علي؟ كان يتخلف معاذ الله. ما تأخر علي طرفة عين، في روايات أنه لما سمع الناس قالوا يا علي الناس تبايع أبو بكر، فخرج الثجل رضي الله عنه وأرضى ولم يلبس ثوبه، فبايع ثم أمر بثوبه فأتوا به فتجلل به. كيف يكون هذا؟ وهم الصحابة ما 6 أشهر يقاتلون المرتدين، إذن وعاب علي تأخر. هذا كلام الرافضة وكلام الشيعة لا يصح لا من قريب ولا من بعيد. وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها ما لي خلافة مع أبي بكر في البيعة، قضية إرث لم يعني اجتهاد منها أنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وترك عليه الصلاة والسلام إرثا وهي أولى الناس به عقلا وشرعا، صحيح كلامه، لكن أبو بكر قال في حديث مقدم يا فاطمة حسبي أنت على عين الرأس، والله أن فاطمة عند أبو بكر أحب إليه من بناته ولا شك في هذا. خلاف يعني فقهي في الإرث، وإن شئت أقول وحاشاها أمور دنيا لم تنازع أبو بكر، وما أن للصحابة تقف بيعتهم لأبي بكر عند فاطمة، لأن تقول فاطمة رضي الله عنها يتبايع ولا ما تبايع، لم يكن النساء بيع للخلفاء، ولهذا الشيعة الجماعون رمرموا هذه البدع وجعلوا أن الصحابة اختلفوا في صفوة بني ساعدة وحصل بينهم شر والمستطير، وعلي 6 أشهر وهو ما يصلي معهم، وعلي هو الذي قاتل على الردة، هو الفارس المبارك، ما يتخلف لحظة، ولا يمكن أن علي يتخلف في هذه المقامات هيك الصلاة. نعم. اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه، هل كانت النصي أو الاختيار؟ فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، ومنهم أيهما أفضل؟ أن الرجل إذا كان خليفة يا عبد الله أراد أن يستخلف رجلا ما، الأفضل أن يكتب كتابا، طلاب يكتب أنا استخلفت فلان وفلان خليفة إذا مت، ويشهد عليه الناس كله، يسمونه الآن كتاب مكتوب وبينة صحيح، هذا أفضل ويقطع النزاع. أو إنسان ينظر إلى الناس، ينظر إليهم وهم أصحابه وأحبابه وطلابه ورعيته، يعلم علما يقينا أنهم لن يختلفوا في الأحد الله، يقول ما يحتاج أن أكتب كتاب إذا كان في ثمة شك أو نظر أو أخشى، أخشى تقلبات وتلونات أحد يتمنى أو أحد يرغب، فممكن أقطع دابرة الشك باليقين خلاص أمرنا بكذا كذا كذا هذا. أما إذا كانت القلوب مجتمعة على هذا أزيان الكلام ثم فيه وحي من السماء، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، ما يمكن مسلم أو مؤمن ينازع في أبي بكر، لماذا تكتب؟ ولهذا لما قالوا يا ليته الرزية كما الرزية أنه سمى أراد أن يكتب كتاب، يا عائشة أدعي لك أدعي لي أباك وأخاك يكتب كتاب أبي بكر، ثم قال يأبى الله والمؤمن إلا أبا بكر، ليش يكتب كتاب؟ ثم لما عليه الصلاة والسلام أدلهم ولم به الموت والمنازل ما زال قال اكتب لي كتاب، اكتب لي كتاب لن تضل بعدي، وإذا به عليه الصلاة والسلام يشتد مرضا ويفيق ويغمى عليه ويفيق، فقال أبو بكر أبو عمر رحمة وشفقة بصاحبه ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام، قال حسبنا كتاب الله، دعوه لا أحد يجي كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام في منازع فيه. فبعضهم اختلف قال اكتب كتاب يكتب، وقال عمر لا يكتب، وكان في من هو أقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام من عمر العباس وعلي وكلهم سلموا الكلام. ثم بعد ذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ طبعا قوله ماذا؟ هذيان معاذ الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، نظر إليهم المختلفين ماذا قال؟ قال اخرج عني، لو كان قال لا لا هذا الكتاب ترى امر عظيم. ثم توفي عليه الصلاه والسلام في لحظتها لا، جلس 5 أيام، 5 أيام وهم يخرجون يدخلون يخرجون عليه الصلاه والسلام يزورونه ويامر وينهى، وحديث وفاته جمعت في رساله قديمه وحديث عن ابي بحر او كتاب انه في ايام وفاته ماذا قال عليه الصلاه والسلام؟ اوصيكم بالنساء خيرا وكذا الى خير ذلكم. ف5 أيام اشياء قال عمر لو خلى النبي عليه الصلاة والسلام يكتب لكتب بعدي خليفة علي، فمنع عمر، إذن أنت استصغرت عليا واستضعفت عليا والعباس وآل البيت، في بيتي الرسول يأتي هذا الرجل العدوي أجنبي يدخل بيت الرسول ويمنع آل البيت، هذا استصغار واستضعاف لهم أليس كذلك؟ وحاشاه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام يخاف عمر، ثم ما لم يمت بعدها ما زال يقول أخرج عني، ثم بعد ذلك ما زال عليه الصلاة والسلام أيام وهو يأمر وينهى والناس يدخلون عليه أصحابه. ولهذا لما قالوا قال ابن عباس غيره كانت بيعة أبو بكر فلتة، تعرفون شنو فلتة؟ يعني السريعة لاجتماع قلوب المؤمنين، أبو بكر ما في نقاش بايعناك، قال أبو بكر بايع عمر أو أبو عبيدة، قال عمر بايعناك، ما أن وضع عدو تلاحمت عليه الأيدي، فأنت مباشرة ما إنسان تأخر وتريث وست أشهر يلوح عليه يفكر كما يدعي فلتة، أي سريعة. لماذا سريعة كانت؟ لاجتماع قلوب الصحابة على أبي بكر عليه الصلاة والسلام، قدموا في حياته وقدموا عند مرضه وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، ومن أبى؟ الرافضة الزنادقة هؤلاء عياذا بالله، ويأبى علي أن يشك أو يتأخر في بيعة أبي بكر. وأما سعد بن عباد وغيرهم تأولوا أحاديث وظنوا أن هؤلاء لهم أمير هؤلاء، لا شك ولا طعن، ولم يأتي أحد من يقول أنا أفضل من أبي بكر، سلم بأفضليته. نعم. ومنهم من قال بالنص الجيد، وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار، والدليل على إثباتها بالنص أخبار من ذلك ما أسنده البخاري عن عبيد بن مطعم رضي الله عنه قال حدث امرأة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صريح، حديث صريح. ماذا؟ جاءت امرأة، نعم، أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه. قالت، يعني ترجع إليه السنة المقبلة. نعم. قالت، قالت رأيت إن جئت فلم أجد، أي توفيت يا رسول الله، ما كأنها تريد الموت. قال إن تجديني فأتي أبا بكر. وذكر لها وذكر له سياق آخر وأحاديث أخرى، وذلك نص على إمامته. وحديث حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعده أبي بكر وعمر، رواه أهل السنة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الذي بدأ فيه فقال ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا. قال أكتب كتاب ولا قال أكتب كتاب لأبي بكر؟ يعني حتى لو كتب لصالح أبي بكر، لأبي بكر، ما كما تدعي الشيعة، لو كتب لكتب كتابا لعلي، والرسول يقول لأبي بكر. نعم. ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وفي رواية فلا يرمى في هذا الأمر رامعه، وفي رواية قال قال ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يفترق عليه. ثم قال معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. لا إله، معاذ الله أن يختلف المؤمنون، لكن غير مؤمن يختلف، وهم الرافضة عياذا بالله. لكن السؤال، أي كتاب لو كتب ما سيكون؟ ما هو المكتوب؟ السياق يدل على أمرين، إما أنه أراد أن يكتب الخليفة بعده، وهناك من ذهب إلى أن ليس الأمر كما ذهب إليه بعض أو جمهور من شرح الحديث، المقصود أنه أراد أن يكتب كتابا فيه الأحكام، والجمهور أهل العلم قالوا لا، المقصود أنه يبين الخلاف لبعده لأبي بكر. ودليل قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، حتى في رواية قال حتى لا يتمنى متمن أو أراد أبا بكر رضي الله صلى الله عليه وسلم. لكن حديث عمر قال حسبنا كتاب الله، إذا نظرنا إلى كلام عمر وهو البخاري ومسلم حسبنا كتاب الله، المرجو من هذا المعنى أن الكتاب خلافة ولا أحكام شرعية؟ أحكام شرعية، الدين اكتمل في القرآن خلاص. هذا وجه قالوا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب أحكاما، فعمر قال حسبنا كتاب الله، ولو كان غير الأحكام لأنكر آخرون على عمر فهمه لهذا المكتوب ولهذا الاستدلال. لكن أنا أخرج تخريجا ثالثا، أن عمر قصد الخلافة مع الجمهور، ولما قال حسبنا كتاب الله أخذا بأن خلافة أبي بكر منصوص عليه كما ذهب إليه جمهور السلف، والله أمرنا في القرآن أن نقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال قال لكم يا رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى وما تكفر الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم نقرا السنه داله على امامه ابي بكر، ولما قال يأبى الله والمسلمون لا بكر خلاص حسبنا كتاب الله، الله امرنا ان نتبع هذا النبي في ابي بكر، ان المسلمون لا نختلف في ابي بكر، هكذا الذي يظهر اليه والله اعلم. نعم. واحاديث تقديمه بالصلاه مشهوره معروفه، وهو يقول مروا ابا بكر فليصلي بالناس وقد روجع في ذلك. وقال علي امر النبي عليه الصلاه والسلام ابا بكر وانا مقيم لست مسافرا، وصحيح لست مريضا. يعني لك يا شيعه اظن ان قدم ابا بكر لاني كنت مسافرا او كنت مريضا كما يدعون. في روايه علي يقول قدم ابا بكر وانا مقيم لست مسافرا، وصحيح لست مريضا. نعم. وقد رجع في ذلك مره بعد مره فصلى به مده مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما انا نائم رايتني على قريب عليها بئر فنزعت منها ما شاء قريب بئر يعني بئر ثم اخذ ابن ابي قحافه فنزع منها ذنوبا او ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له وفي نزعه ضعف يقول الشافعي حسبك الشافعي يقول يعني مدته قصيره وهذا كانت خلافه سنتين رضي الله عنه وارضاه والله يقول له نعم ثم استحالت ضربا، أي انقلبت، كانت دلوا صغير يحمل يحمل وفيه ضعف، أبو بكر يحمل ويرفع الدلو وفيه ضعف وهي دلو صغير، ثم استحالت انقلبت ضربا كبير يشبع البعير بزيادة، يقول فرفعوا بقوة. نعم. ثم استحالت ضربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس يفري فليه حتى ضرب الناس. عفوا، ثم استحالت ضربا ثم أخذها ابن الخطاب. نعم. فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس يفري ذكيا فليه. أي نعم. فليه حتى ضرب الناس. يفري فريه أي يقطع قطعه ويعمل عمله. حتى ضرب الناس بعطن، أي اجتمع الناس على الدلو هذا الغرب فبإبلهم وشربوا منه كلهم. نعم. وفي الصحيح إذن قدم النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا دي من أبا بكر. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كانت خلافة عمر 10 سنوات و3 أشهر تقريبا. نعم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال على منبره. نعم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال على منبره: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقين في المسجد خوفة إلا سدت إلا خوفة أبي بكر. وما صارت باقية إلى الساعة هذه، بس الآن ارتفعت فتح، قال اقفلوا الأبواب كلها، كل أراد أن يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول وقال اقفلوا الأبواب إلا خوفة أبي بكر، مكان صغير. وهذا دليل أن الخليفة بعد أبو بكر، كما أنه عليه الصلاة والسلام بابه مفتوح فباب أبي بكر مفتوح. نعم. وفي سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: الخوخة باقية ولا غلقت الآن؟ موجودة الآن، موجودة. نعم. نذكرها موجودة نحن، فأدخل القبر على يسارك في اليمين الباب، القبر هنا والمنبر أمامك، هي في يمين الباب في على الجدار خوخة نافذة صغيرة. نعم. من رأى منكم رؤيا فقال رجل ما رأيت كأن ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يتهاؤلاء خلافة، قال بعض خلافة النبوة فيها ضعف، هذه الرواية المندرجة مع الحديث، الحديث صحيح لكن لما قال عليه الصلاة والسلام نبوة أو خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء فيها ضعف، سنبينه. نعم. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يتهاؤلاء خلافة نبوة ثم بعد ذلك ملك، وليس لا شك أن خلافة علي خلافة نبوة ليست ملك. نعم. وليس في ذكر علي رضي الله عنه لأنه لم يجتمع الناس في زمانه بل كانوا مختلفين، لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك، بل انتظم فيه خلافة النبوة ولا شك في هذا، وليس الملك لا من قريب ولا من بعيد، ولم يدعو إلى آل البيت علي رضي الله عنه ولا إلى ملك وإلى الدنيا ولا إلى دنيا زائفة، بل كانت خلافته خلافة نبوة بالإجماع، بس استنتاج وتفسير من العز لا يتابع. نعم. وروى أبو داود أيضا عن جابر، وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأى الليلة رجل أن أبا بكر أنيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي علق بالرسول عليه الصلاة والسلام بحبل، علق أنيط برسول الله عليه الصلاة والسلام، ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيا. وروى أبو داود أيضا عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب، عراقيها أعواد توضع في الدلو يرفع بها، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه، اشتطت منه أي جذبت منه، فانطرح عليه منها شيء، أجال نصيب من هذه خلافة النبوة لكن أخذت منه. نعم. وعن سعيد بن جمهان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء أو الملك. واحتج من قال هذا حديث رواه أحمد وغيره بسند حسن حسنه كثير من العلم إن كان بعضهم ضعفهم. قال عليه الصلاة والسلام يسمى حديث السفينة. قال عليه الصلاة والسلام خلافة النبوة 30 سنة. إذا أردنا أن نبينها هكذا يعني تكتمل 30 سنة خلافة الأئمة الأربعة: أبو بكر 2 سنة بغض النظر عن القصر، وعمر 10 هذا 12 سنة، وعثمان 12، هذه 24، وعلي 6 سنوات هي 5 وكسور، وكمل ابن حسن 6 أشهر ما كملها، فهي 30 سنة. نعم. أما قوله والملك هذا لا لم يدعو إليه علي، ولا أعلم أحدا نسب إلى علي ملكا لا من قريب ولا من بعيد. نعم. واحتج من قال لم يستخلف بخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر، وإن لا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما روي عليه الصلاة والسلام لم يستخلف لماذا؟ لأن الأمر يا أباه الله ورسوله أحدا من المؤمنين أو الداعي أنه مسلم أو مؤمن يختار غير أبي بكر. نعم. وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهده المكتوب، ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر، بل قد أراد كتابته ثم تركه وقال: يأبى الله والمسلمون إلى أبا بكر، وكان هذا أبلغ من مجرد عهد. صحيح. قال كونه يقول يأبى الله ولم يكتب أفضل وأبلغ. قال: فكان هذا أبلغ من مجرد العهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر، وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد الله، وعزم على أن يكتب بذلك عهدا، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك بمرضه يوم الخميس، ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك قول من جهة المرض أو هو قول يجب اتباعه، ترك الكتابة اكتفاء بما علم. ترك النبي عليه الصلاة والسلام الكتابة بما علم أن الله يختاره، وحي من الله أن المسلمون يأبون أحدا سوى أبي بكر. نعم. اكتفاء بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر، فلو كان تعيين مما يشتبه على الأمة لبينهم بيانا قاطعا للعذر، لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين ففهموا ذلك حصل المقصود. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: أنت خيرنا وسيدنا وأحبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمت ذلك منهم أحد، ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه، ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار طمعا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير. وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أطلاقا. ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر إلى سعد بن عبادة لكونه هو الذي كان يضرب الولاية، ولم يقل أحد من الصحابة قط إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على غير أبي بكر، لا علي ولا العباس ولا غيرهما كما قال أهل البدع الرافضة وغيرهم. وروى أبو بطة بإسناده أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير الحنظري إلى الحسن فقال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر؟ فقال: أو في شك صاحبك؟ نعم والله الذي لا إله إلا هو استخلفه، لا هو كان أخطى لله من أن يتوثب عليها. قال عمر ابن عبد العزيز هذا الإمام العظيم الخليفة، قال بعث محمد بن الزبير الحنظري، ومحمد بن الزبير ضعيف وهي علم تركوا حديثهم، أرسل عمر هذا الرجل محمد بن الزبير إلى حسن ابن علي رضي الله عنه عن أبيه، قال اسأله عن ماذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر؟ سبحان الله، هل هذا يحصل من عمر بن عبد العزيز؟ معاذ الله، هذا حديث لا صح. هل عمر ما زال بشك؟ عمر بن عبد العزيز يقول لا أحد يتكلم عما حجر به الصحابة، يقول مثل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم مثل العين لا تمس. كيف يسأل عمر يريد أن يستفسر هل النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر؟ قال وشك فيه يا عمر، والله انه اتقى وابعد الناس ان يثيب عليها، يعني لم ينازع هذا ياخذها قهرا، ابعد لا السائل ولا المسؤول. ولهذا الحديث هذا لا يصح. نعم. ففيه كما قلت محمد بن الزبير الحنظري متروك الروايه. وفي الجملة فجميع من نقل عنه أنه طلب تورية غير أبي بكر لم يذكر حجة دينية شرعية، ولا ذكر أن غير أبي بكر أفضل منه أو أحق بها، وإنما نشأ من حب قبيلته وقومه فقط، وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر يعلمون عنه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة، قلت من الرجال؟ قال أبوها، قلت ثم من؟ قال عمر، وعد رجالا. وفيهما أيضا عن أبي الدرداء قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه. لا إله إلا الله، خلاف بين شيخي الإسلام بين أبي بكر وعمر. وكان المتعدي أبو بكر على عمر، هذه يعني ما إن سميتها من سيئات أبي بكر، من خطيئات أبي بكر، لكن بالنظر إلى حسنات هذا الإمام العشر هذا الصحابي الجليل تهمة. فلما حصل بينهم خصومة بعد ذلك عمر كأن رأس الطير، لم يتفوى لم يزاد ويناظر هذا السيد المهاجرين والأنصار خليل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سكت أبو بكر أبو بكر بشر، فظهر له أنه أخطأ بحق عمر، فعاود السؤال، قال يا عمر أغفر لي تب سامحني، تب عني واغفر لي وسامحني. فعمر من حقه أن يقدم إلى الخير، فما سامح. فرجع أبو بكر غضبان، لماذا لا يسامح؟ فأصبح يسعى يبحث إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويرفع ثوبه، فلما رأى عليه الصلاة والسلام قال إن صاحبكم قد غامر، لأن دخل في خصومة. فلما جاء وتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام على صاحبه البكر فجلس، فجاء عمر ندم قال لا أريد أن أسامح أبكر، فسأل عنه أين أبا بكر؟ قالوا ذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يستدقه فسبقه أبو بكر، فجاء عمر وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام غضبان، فخاف أبو بكر على عمر من غضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أنا أظلم يا رسول الله. والرسول عليه الصلاة والسلام ما زال إلا أن يقول دعوني صاحبي، يعني لا أحد يؤذي أبا بكر حتى لو كان مؤذيا لا تؤذي. والرسول يعتذر لعمر يا رسول الله لا تغضب، والله أنا أظلم. والرسول لا يجب أن يقول دعوا لي صاحبا. فإذا اختلف الناس عمر معه، وقد يكون عمر وأبو بكر يحلو بالله وأظلم، والرسول ما يريد أن أحدا يمس يعني كما نسميه مشاعر قلبه. كيف بالزنادقة اليوم الرافضة هؤلاء؟ نعم. حتى أبدى ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، فسلم وقال إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته من يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا. قال يغفر الله لك يا بكر، غفر لك عمر ولا ما غفر لك؟ خلاص غفر الله لك، تحصيل حاصل منك يا عمر. الآن دعا له من الرسول قال يا رسول الله أردت أن يغفر لي، قال يغفر الله لك، خلاص وصل المرجو. يبقى هنا مسألة ثانية ينتقل، لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على عمر، وغضب على عمر أن عمر لم يظلم أبا بكر لأنه صاحبه. نعم. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبا بكر فسأل أتمه؟ فقالوا لا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمحق حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه يتوسل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال يا رسول الله والله أنا كنت أفضل ما مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذب، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها؟ إذن أقيل هذه الهيئات عثرات كما يروى عن الصلاة والسلام سنة لا بأس به. فيا عمر لا تنظر إلى خطأ أبي بكر، الأنظر إلى سيرته ومكانته وسابقته، وأول من آمن بأبي بكر قبلك وكنت تعاد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما إذا أخطأ الصالحون أو أخطأ صالح لا تنظر إلى الخطيئة، أنظر إلى ماضيه وسيرته، لا تختصر صلاحه وتقواه وأيامه ودعوته وخيره ومنبره وكتاباته في خطأ. هذا ما يختصر إنسانا فضيلة فضائل أناس إلا وهو مريض. بعض الناس يجد عالما داعيا خطيبا كاتبا له أيادي بيضاء فيخطي في كلمة أو في موقف فيختصر هذا كله يصبح مظلم عنده لا يرى إلا هذه السيئة عياذا بالله ويحكم عليه بهذه الخطيئة. نعم. ومعنى غامر غاضب وخاص، ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله. وفي الصحيحين ايضا عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وابو بكر بالسمع، فذكرت الحديث بستان يعني خارج المدينه يسمى حديقه كانت لابي بكر. نعم. الى ان قالت واجتمع الانصار الى سعد بن عباده في سقيفه بني ساعده فقالوا منا امير ومنكم امير، فذهب اليهم ابو بكر وعمر بن الخطاب وابو عبيده بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فاسكته ابو بكر، وكان عمر يقول والله ما اردت بذلك الا اني هيات بنفسي كلاما قد اعجبني خشيت ان لا يبلغه ابو بكر. ثم تكلم ابو بكر فتكلم فأغلق الناس فقال بكلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء، فقال عباد بن المنذر لا والله لا نفعل منا أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب وأعزهم حسابا. فذكره بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش قدموهم ولا تقدموهم والناس تبع لقريش برهم البرهم يهاجرون يهاجرون، ولهذا من شروط الإمام أن يكون قرشا. نعم. فقال أبو بكر لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب وأعزهم حسابا فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح، فقال عمر بل نبايعك فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس، فقال قائل قتلتم سعدا؟ فقال عمر قتله الله. والسنح العارية وهي حديقة من حدائق المدينة معروفة بها. هذا ننتهي هذا والله أعلم، وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد جزاكم الله تعالى خيرا. اليوم 30 ولا 31؟ يعني واحد ليلة واحد. لماذا معاوية أفضل من أبيه؟ أفضل أصدق إيمانا وأصدق موقفا، وأبو سفيان مع يعني قبل الإسلام كان يعاد الإسلام يعاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من يعني الإسلام المتأخر، وليس له قدم صدق مثل ابنه معاوية. لهذا نص أئمة أهل السنة أن معاوية أفضل من أبيه الإسلام ولا شك في هذا بسابقته وإمامته وعلمه وكاتبه الوحي وكاتب الوحي. نعم. يقول وخالد المؤمنين. نعم. يقول هل من وقع في المعصية يفسق وكيف هل من وقع في المعصية يفسق وكيف صرف الفسق عمن وقع من الصحابة الكبائر؟ إذا وقع المؤمن في معصية فسق بها وهو ناقص الإيمان فإن تاب الله عليه. أما إذا قصد الصحابة وقع في من الصحابة في الكبائر. ذكرنا كيف يخرجون منها، يعني ذكرنا بالدرس في دروس مضت المكفرات العشرة التي تشمل الصحابة ابتداء ومن دونهم. أولا سابقتهم ومغفرة النبي صلى الله عليه وسلم لهم ودعاء لهم والقرآن مليء بهذا وترحم المؤمنين عليهم. هذا إذا مات الصحابي ولم يظهر لنا توبته، وهذا بعيد لم يثبت، لكن لو ظهر هذا. نعم. أحسن الله لكم. يقول هل تصح هذه العبارة أن أبا بكر رضي الله عنه ما سبقهم بكثير صلاة وصيام ولكن بشيء مقر في القلب؟ هذا ذكر الحسن البصري صحيح ما يمنع، أعمال القلوب، لأن إذا صدقت أعمال القلوب واستتم أمرها استكملت أعمال الجوارح. لا يعني أن أبا بكر أقل أعمال وأقل صلاة، لا، لكن بما سبق مما قبل به. فبعض الناس كثير الصلاة والصيام لكن خال القلب، فالعبرة بأعمال القلوب بهذا المعنى. لم يقل أنه سبقكم أنه أقلكم صلاة، قال ما سبقكم من كثير الصلاة والصيام، لكن هو أقرب بقلبه، لأن أبو بكر لم يصادق الصحابة بأعمال ظاهرة، بأعمال قلبية، فلما صدق في أعمال قلبية ظهرت أعمال جوارح من صلاة وصيام وأسبقهم. ولا شك الحديث المعروف، من أصبح منكم صائما، من أصبح منكم مشيعا، من أصبح منكم متصدقا إلى آخره. يقول السائل: كثير من المشاهير يعيش حياته في زندقة ظاهرة، ثم يحصل منه موقف سياسي فيه بعض العزة اتجاه طوائف مبتدعة أو اتجاه طوائف مبتدعة، فيترحم عليه ويصلى عليه، فهل يجوز أن نترحم عليه؟ والله ما في السؤال. رجل يعني زنديق ثم نجد بعض أهل العلم ترحم عليه؟ لا يشبه، كثير من المشاهير يشاهد في زند قضايا، رجل فيه زند قضايا، مشهور، رجل مشهور في زند قضايا، ولكن يحصل من موقف سياسي تجاه بعض الطوائف المبتدعة، فلا يجوز ما نترحم عليه؟ لا، لا ترحم عليه، موقفه لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الله عليه وسلم هذا الدين برجل فاسد، ونصر الله عز وجل هذا الدين بأبي طالب نافع وناصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جنه ليس المسلم. أما نترحم عليه ما يجوز، لا سيما إذا كان زنديقا يعني بالله وظهرت زندقته. يقول السائل: رجل قال لأمه: إذا ذهبت زوجتي إلى مكان كذا في وقت كذا فهي طالبة، فهل لو ذهبت الزوجة تعد طالبا سواء علمت قول الزوج أو لم تعلم؟ لا عبرة في علمها، إذا هو علق أراد الطلب والآن بدأ له أن يطلق زوجته الأمر واخر، فراد أن يتلاعب بهذه الكلمة علقها، قال دهر رمضان أو جاء فلان أنت خلاص طلاقك الآن مناط بخروج المنزل، هو أراد حقيقة الطلاق فعلقه بأمر، إما خروج إما الساعة الفلانية أو جاء فلان، هذه الأمور ما هي مقصودة لذاتها، المعلقات ما هي مقصودة، لكن مقصود طلاق زوجته. فقال أنا طلقتك لكن إذا جاء رمضان السنة. إذن السؤال: هل رمضان مقصود عندهم؟ لا، بس المقصود الطلاق، فعلق برمضان أو فلان إذا جاء أو إذا خرجتي أو إذا نمتي أو إذا إلى آخر ذلك، فهنا لا عبرة بعلمها يقع طلاقه. أما إذا أراد المنع، إذا خرجت فأنت طالب، ما أراد حقيقة الطلاق، أراد المنع من الخروج منعا، هي مسألة ثانية فترة أخرى تختلف. نعم، بهذا ننتهي. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول محمد، جزاكم الله تعالى خيرا.